قول. ورجاف صلي الظهر في ميناء وبيت في ميناء وبيت إثر زوال غده رميلاتك ثلاث جمرات. ورجع فصلي الظهر في ميناء وبيت بها ثلاث ليالي وجوبا بعد الزوال، بعد الزوال عند المالكية وقبل صلاة الظهر تذهب وترمي الجمرات. إثر زوال معناها بعد زوال غده، معناها في يوم الغد. بعد الزوال وقبل صلاة الظهر ارمي، لا تفت الرمية، ارمي ثلاث جمرات، ثلاث جمرات بسبع حصيات تكبر مع كل حصاتي. إذن ترمي 21. نعم نعم وكل جمرة وقف للدعوات، معناها كل جمرة ترميها وقف للدعوات طويلا إثر الأوليين، معناها جمرتان الأوليان إذا رميت كل واحد ما فإنك تقف للدعاء، تقف عند الجمرة الأولى مستقبل الكعبة وهي عن يمينك، والثانية هي عن يسارك، وتدعو الله سبحانه وتعالى، تكون مدة دعائك كمدة قراءتك لسورة البقرة بحسب حالك، وهذا يختلف اختلاف الناس حسب تشويدهم. تقريبا تنظر تقول أن سورة البقرة ستنقرأها في ساعة، فساعة وأنت تدعو الجمرتين. نعم كل واحدة إذا رميت هذه تقف مدة سورة البقرة، وهذه تبقى مجلسة إلا العقبة، العقبة لا تقف لأنها ضيقة المكان. ممتازة. أخرى عقبة، عقبة هي الأخيرة، ترميها إلى الأخيرة وليس فيها دعاء. هي الجمرة الثالثة. نعم. وكل رمي كبيرة، كل عند كل رمية تكبر. وافعل كذاك ثالث النحر وزيد، معناها يوم الثالث من النحر فعل كذلك، تعيد نفس الشيء. نفس 42 حصاة، نفس الطريقة، نفس الدعاء. تحتاج لها حصاة. نعم نعم ستبتلئ حصاة. ولا تكون مثل بعض الحجاج الذين أراهم كأنهم يتشاجرون مع الشيطان، ترى الواحد مسألة عادية، الشيطان لا يراك. كتحريك الأصبع ترى والله. وافعل كذلك وزيد إن شئت رابعا. وإن شئت، من كان غير متعجل يزيد يوما رابعا، ومن كان متعجل يكفيه هذا ويذهب. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. على من زاد، من تعجل يذهب في يوم بعد يومين، ومن لم يتعجل فإنه يزيد يوما رابعا يرمي فيه. ممتاز. أربعة أيام. ولكن يشترط في المتعجل أن يذهب قبل غروب الشمس من اليوم الثالث، قبل غروب الشمس من اليوم الثالث، إذا غربت عليه الشمس لا بد أن يبيت. ممتاز. نعم. وتم ما قصد. أكبر. انتهى. ومنع الإحرام صيد البدر. عجيب. وما رفعوا الإحرام. زين حتى. بعد. ومنع الإحرام صيد البدر. صيد البدر. معناها الإحرام يمنع صيد البدر. لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البدر. في قتله الجزاء. طيب إذا صاد فيه الجزاء. والجزاء ما ذكر في سورة المائدة. فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. عدل. معناها عدل، معناها مقدار ذلك صياما، هذه الفدية. مقدار ماذا؟ معناها مقدار ما قتل، معناها هو إذا قتل مثلا قلنا قتل حمارا وحشيا، فيأتي العدلان الحكمين قلنا هذا الحمار الوحشي تعطيه في مكانه بقرة. طيب أنا ما عندي بقرة، نقول مثلا يقدرون عليه أياما يصومها ليذوق وبال أمره، علة ذلك ليذوق ما فعل، علة مثلا وبال أمره. ماشي. اطرح بالك نادم حسين، اطرح بالك نادم. لا كالفأري وعقرب مع الحذاء. لا كالفأري، الفأري يجوز قتله، والعقرب والحذاء نوع من الحيوان، حذاء نوع من أظنه يشبه الفأرة، والكلب والعقور معناه كل سبعين يفترسك يجوز قتله. العقور هو المريض. العقور معناها كل ما يأكل اللحم والله ما هو طبيعي، مثلا صار يأكل الناس، أنا يدخل فيه السبع والحية والغراب تجور، هذه تجور معناها أنها تتجاوز هذه المسائل يجوز قتلها لأنها تتجاوز إلى الإنسان وتقتله. ومنع الإحرام المخيطة، المحيطة بك، ما يحيط بك من ثوب يمنعه كالسروال والقميص لا يجوز. ولو بنسج وعقد كقاتم الحكر. المحيطة بالعضوي، ولو بالعضوي ولو محيطا بالعضوي ولو بنفسي ولا عقدي كخاتمي هذا محيط بك هذا لا يجوز. كل ما يحيط بجسمك ما هو النسر؟ النسر اللباس، اللباس المحيط بك والله الخاتم المحرم حد حاج ما يدير خاتم. والستر للوجه أو الرأس كذلك لا يجوز للرجل أن يستر وجهه في الإحرام ولا يجوز له أن يستر رأسه بما يعد ساترا، معناها إذا وضع يده على رأسه هذا لا يسمى ساترا للشمس أو هذا، وإنما يمنع أن يستر رأسه وجهه بما يعتبر ساترا، مثلا أن يأخذ مثلا رداء أو نحو ذلك فيستر بهذا يعتبر ساترا هذا لا يجوز. ولكن إنما تمنع الأنثى أو الأنثى كذلك تمنع من ستر وجهها ويجوز لها ستر رأسها، وتمنع من القفازين لا تلبس القفازين، قفاز تعرفه؟ نعم. كذلك ستر لوجهه لا لستر المؤمنة معناها لا يجوز لها ستر وجهها إلا إذا سترته بما لا يستر به عادة، أو الله سترته لأمر كان إذا كانت فائقة الجمال وخيفة من الفتنة فإنها تستره بما لا يعد ساترا، تستره بما لا يعتبر ساترا خوفا من الفتنة، فالستر هنا لا لذاته وإنما لأمر آخر بما لا يعد ساترا. معناها زاد هو هناك مسائل معروفة أنها تستر الوجه إذا فعلت على الوجه عرف الناس أن هذه المسائل مخصصة لستر الوجه كالنقاب، وهناك مسائل ليست مخصصة لذلك وإنما يستر بها لأمر ما، فهمت هذا؟ معناها هي إذا خافت على من الفتنة أو تستر وجهها بما لا يعد ساترا ككيس مثلا أو شيء أو بيدها أو، فهمت هذا؟ ولذلك هذا لا يستدل به، لا يستدل به على أن وجه المرأة عورة، لأن الستر هنا خارج عن ذات الوجه وإنما هو لعلة أخرى وهي وجود الفتنة، فهمت هذا؟ نعم أخذ إذا نعم، معنى يكون ذلك المستر به لم يؤخذ أصلا لستر، فهمت هذا؟ نعم هذا الذي فهمت من كلامي. ومنع الطيبة والدهن، منع الإحرام طيبة ومنع الدهن لأنه يعني الحاج متذكر للآخرة لا بد أن يمتعد عن كل ما يرفهه كل ترفيه تعد عنه. ما الفرق بين الطيب والدهن؟ الطيب الدهن قد لا يكون فيه طيب، الدهن قد لا تكون فيه رائحة، أما الطيب فيه رائحة. أظن النساء تستعمل الدهن. الدهن لا يجوز إلا لحاجة، معناها دهن الجسد كون جسدك يحتاج إلى دهن مثلا اللي فيه تشققات أو وقت بارد أو شيء هذا لا يجوز. وضرر، وضرر فعلي وضرر قمري لا يجوز كذلك إزالة القمر، القمل القمل وإلقاء وسخ ظفر شعر، إلقاء وإلقاء وسخ ظفر وإلقاء شعر كذلك هذا لا يجوز، إن كان بعضهم يجيز نزع الوسخ الذي تحت الأظفار يعني إلقاء وسخ ما تتجمع، وإلقاء وسخين ما لا منونة، ما هو أبدل منها قوله ظفر شعر، ظفر شعر بدل من وسخين، فهمت هذا؟ معناها وإلقى ظفر وشعر هذا لا يجوز، معناها الوسخ الذي تحت الأظفار لا حرج فيه، أما الظفر بنفسه الظفر اللي بنفسه والشعرة لا يجوز نزعها. ويفتدي بفعل بعض ما ذكر، لفعل بعض ما ذكر، معناها إذا فعل شيئا من هذه فإنه يخرج فدية، فدية سيوضحها لك. من المحيط لهنا وإن عذر، من المحيط، من المحيط لهنا، من المحيط لهنا، لهنا فهمت هذا؟ إذا فعل شيئا من هذا تلزمه فدية وإن عذر، وإن كان له عذر وإن فعله لعذره. نقف هنا إن شاء الله اليوم. قوله في التعذيب المختار وحكمه في الجهر والإسلام.